دخل النصرانية في تاريخ كذا وأقيم له احتفال في فرنسا بتاريخ كذا. أحمد حسين كتب النص ووضعه بين قوسين ثم عقب عليه بقوله وأنا أرجح هذا النص، وأنا أرجح هذا النص، لأن هذا التاريخ الذي دخل فيه النصرانية وأقيم له احتفال في كنيسة كذا كتب كذا وكذا وكذا، وهذه الكتابات لا تصدر عن مسلم، وخصوصا مسألة أن إبراهيم ليس شخصية واقعية وإنما هو شخصية وهمية زي شخصية جحا، وأن تقول التوراة عن إبراهيم ما تقول وليقل القرآن عن إبراهيم ما يقول، فالحقيقة أن إبراهيم ليس شخصية تاريخية. ولاحظوا أن إبراهيم أبو الأنبياء، فإذا ثبت أن أبو الأنبياء هو جحا يبقى على الدنيا السنة. تمام كلام. حتى أنا سألت الشيخ محمود شاكر رحمه الله ولما كان بعار صح حسين، فقلت له لماذا لم تتكلم في هذا، لماذا لم تتكلم في مسألة أن تكذيب القرآن في حديث عن شخصية إبراهيم. طه حسين قال لأن اليهود لما عاشوا في بلاد العرب اخترعوا فكرة أنهم أبناء إسحاق وأن العرب أبناء إسماعيل وأنهم أبناء عمومة ليعيشوا آمنين في بلاد العرب، هكذا قال. فالمهم أنا لما سألت الشيخ شاكر في هذا قال لي ده مش شأني أنا، لأن الشيخ ما كانش يفهم فيما يتعلق بالعقائد أبدا، هو يعارض فيما يتعلق بالواقع والمنطق والتاريخ والتاريخ، أما فيما يتعلق بالعقائد فقد تركته، لأن احنا مأمورون بهذا. سيدنا رسول الله قال في حديث صحيح رواه مسلم والبخاري أمرنا بأن نقبل من الناس ظواهرهم وأن نترك لله سوائرهم، وكان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين والكذابين ويعتذرون له في حرب تبوك، فكان يقبل عذرهم ويسألونه والدعاء لهم فادعوا له وهو يعلم أنهم مركز المهم. فالمهم ان ايه ان قال الشيخ شاكر انا لا شأن لي بذلك، انا لا شأن لي بذلك، انا دخلت مرة عنده هو الصور الذي لا تعرفونه، ان علاقة شاكر ضاح شركة علاقة حميمية جدا، اختلاف رأي بالغ المدى وود وعلاقة طيبة بين الرجلين بلغت المدى، وده شيء مهم جدا احنا افتقدناه، لان احنا حين نختلف يقتل بعضنا بعضا، وده شغل الاميين يعني شغل المتخلفين يعني حين ايه نعمل ايه، ما دمت ترى هذا ما دمت ترى المختلفين يقتل بعضهم بعضا فاعلم انك في امة متخلفة وشعب يسلك طريقه الى الهلاك. فكان نقطه حلو ومحمود شاكر علاقتهم الإنسانية علاقة ودودة جدا جدا، والاختلاف في الرأي لا حدود له. وهكذا كان الشيخ شاكر رحمه الله، كنت أجد في مجلسه ناس ليس بينه وبينهم في الرأي أي تلاقى، ولكنهم في مجلسه يتوادون ويتحالسون وهكذا، وده المعنى. ولو دخلت بلا أنا ذكرت لكم قصة ذكرها أبو حيان التوحيدي في كتاب الدعوة المؤنثة، وأن عشرة من علمائنا ما كانش اثنين مع بعض، مر زنديق فاكر صابي يهودي كذا كذا كذا مختلفين تماما، وكان منهم الخليل بن أحمد، يتحادثون في التاريخ وفي الأدب ويقضون الوقت كله في هذا، والذي يراهم كما قال أبو حيان لا يمكن أن يدرك أن بينهم تخالف، وهم على أنه يمكن أن يكون الأمم القوية هكذا.

واستشعر أن غبت سيادتك من نعم الله. ليه بقى؟ لأنك بدل ما تقرأ الكتاب مرة تتأمل، هتقراه 10 مرات عشان تتأمل، وكل مرة لا فرق. يبقى كأن الغباء ده هيزود حسين هيزود رصيد الأجر. لأن قراءة كتب العلم من أقرب القربات، أنا قرأت الكتب، أن قراءة كتب العلم أفضل من صلاة النافلة. خلاص كده. اقرأ وادعو الله أن تفهم. وانت في في في في الى صعوبة الفهم يدعو الى الملل. ها صعوبة الفهم يدعو الى الملل ما عشان تاخذ الاجر. المقدمات بهذه الكتب، وانا واحد من الناس اللي شديد الحفاوه بها، احب اقرا مقدمات كتب القمم العاليه. لماذا؟ لأن مقدمات الكتاب بتطلعني على أهداف المؤلف والمدى الذي يريد أن يصل إليه بهذا الكتاب الذي كتبه. وليه؟ بهذا ليه؟ ثم أقرأ الكتاب أجد المدى في المقدمة مدى متسع جدا، طموح متسع جدا، ثم أقرأ الكتاب فأجده قد انقطع قبل الوصول إلى الغاية، لأن دائما أهدافنا وآمالنا وما نتطلبه من عمل صالح نافع لأمتنا بيكون أكبر من قدرتنا على الإنجاز، وهذا جيد جدا. هذه واحدة. يعني مثلا أقرأ الخطابي بيقول أنا سأضع اليد على الأمر المعجز في الكتاب العزيز. طب يا سيدي أنا مستعد أحفظ كتابك لو أنت وصلت لي إلى هذه الغاية. يأتي بعد القرنين عبد القادر الجيلاني يقول كلام البلاغيين في الإعجاز رمز وإيماء وإشارة في خفاء. ده الناس يا بابا اللي بينك وبين القرنين من الزمن بيقول إيه؟ سأضع اليد. فهم كلامي؟ لأنه كان ده هدف الخطاب. ثم بذل قصارى ما عنده فكان الكتاب الذي بين أيديه. مفيش واحد بيحل مشكلات علم. إنما الكل يسعى بالبيان. فهذا شيء. الأمر الثاني الذي يجعلني شديد الحفاوة المقدمات هو أنني أجد العالم الجليل في بداية المقدمة ينخلع من علمه ويعرى منه تماما ويقف بين يدي الله عبدا بسيطا أميا يمد يده إلى الله راجيا توفيقه وراجيا هدايته. فبأرى صورة العالم القمة العالية في ضراعته بين يدي الله في صورة هذا الإنسان البسيط الذي ليس له غاية إلا أن يقبل الله منه، وإلا أن يغفر الله له، وإلا أن يعينه على ابتغاء وجهه، وإلا إلى آخره. وده معنى بيرقني جدا لما بأشوف القمم العالية وهي في قمة التصاغر بين يدي الله تدعو وتضرع إلى آخره. هذا يرقني جدا ويغريني بقراءة مقدمات كتب الأكابر. بمقدمة ما تلاقيش واحد من الأكابر الذين نفعوا وأسسوا يقول لك سأقول وسأفعل. لما تلاقي نزعة سأقول وسأفعل أعرف أنك أنت لن تحصل على شيء. طيب نبدأ نقرأ في المقدمة دي. الواد داود ده حط له الأربعة من عندك. لا شوف أنه متصل الأربعة عندك. يلا اقرا يا دكتور.